أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته. قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل؟ قال: فإني قد سألته فقال: رأيته نورا أنا أراه. وعن مسروق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن أخبرك بما في غد فقد كذب فقد. ثم قرأت: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ومن أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالت: ولكنه رأى جبريل في صورته مرزي. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه وتبارك وتعالى بلطفه وبكرمه تلطف بنبيه صلى الله عليه وسلم لما أذاه قومه وبلغوا منه من الأذى أشد الأذى، حين توفي عمه أبو طالب وتوفيت زوجته خديجة، وكان بين الوفيتين 5 أيام. فالله عز وجل ترك نبيه صلى الله عليه وسلم فترة يعاني ويصبر ويحلم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجد من يشتكي إليه إلا ربه سبحانه. ثم بعد حوالي سنة ونصف عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، أسري به وعرج به إلى السماء، ورأى من آيات ربه الكبرى كما قدمنا قبل ذلك. وهنا في أحاديث هذا الباب، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه تبارك وتعالى في هذه القصة؟ أما أن الله عز وجل كلمه كما كلم موسى فقد حدث، وفرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، كلمه ربه سبحانه تبارك وتعالى. طيب، هل رأى؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي تبارك وتعالى. وجاء عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته. يعني لو أنا كنت عايش أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنت سألته. قال: سألته عن ماذا؟ فقال: هل رأى ربه؟ قال: فأنا سألته، أنا سألته هذا السؤال، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا، وقال في رواية: نور أنا أرى. عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد قف شعري مما قلت. يعني أصابها الفزع والهلع ليجعل شعر الرأس يقف من شدة الفزع من ذلك. كيف تقول ذلك؟ كيف يرى ربه سبحانه وتبارك وتعالى وهو ما زال في حكم الحياة الدنيا، ولا يرى الله عز وجل إلا يوم القيامة؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. هنا جملة الأثار الموجودة، في بعضها أنه رأى ربه سبحانه، في بعضها أنه قال نور أن أرى، وفي بعضها الإنكار كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. والجمع سهل بين هذا كله. فحين تقول أنه كيف يرى ربه سبحانه، لقد قف شعري مما تقول، يو هنا ربنا يقول لا تدركه الأبصار، إذا أن ينظر إلي ويدرك هنا، لا هذا بعيد جدا في هذه الدنيا. إنما يوم القيامة يجعل الله عز وجل للعباد ما يتمكنون به من أن يروا ربهم سبحانه وأن يستمتعوا بذلك، هذا في الجنة ويوم القيامة. أما في أحكام الدنيا فالذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها نفت هذا الشيء. وهذا لا يعارض ما جاء عن أبي ذر وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس قال رأى ربه، وفي رواية رآه بفؤاده صلوات الله وسلامه عليه، يبقى رؤية قلبية وليست رؤية البصر. أما البصر ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت نورا، وفي الحديث الآخر اللي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري، قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور أو النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أو كل شيء أدركه بصره. يبقى هنا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا أطلع الله عز وجل على شيء لم يطلع عليه غيره، فرأى نورا صلوات الله وسلامه عليه. أما أنه أن يتأمل فيه ببصره وأن يرى وأن يدرك، لا، هذا لا يكون في أحكام الدنيا، هذا يوم القيامة. إذا رأى بفؤاده صلوات الله وسلامه عليه، أدرك بفؤاده ورأى ببصره نور، قال نور أنا أرى، كيف أرى إذا كان نور؟ مين ممكن ينظر للنور ويتأمل في النور ويدقق فيه؟ هذا صعب جدا أن يكون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا، وفي الرواية الأخرى قال نور أنا أرى، يعني كيف أدقق في النظر في النور؟ لا، رأيت نورا. فلما يأتي عنه أنه رأى هذا صحيح، وأنه لم يرى هذا صحيح. رأى قال رأيت نورا، وفي حديث أبي موسى الأشعري أن حجاب الله عز وجل النور، حجابه النور، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النور. وقال في الحديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه. إذا أن يرى الله عز وجل هذا يوم القيامة، هذا في الجنة، نسأل الله عز وجل أن جعلنا من أهلها، يرى المؤمنون ربهم سبحانه. أما في الآية ولقد رآه نزلة أخرى، فهذا الذي رآه جبريل كما ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أما وهو لما تجاوز سدرة المنتهى فقد كلمه ربه سبحانه وسمع ربه وكلم ربه وطلب التخفيف، وأيضا رأى نورا، قال نور أن أراه، يعني كيف أدقق فيه. يبقى رأى نورا صلوات الله وسلامه عليه. من الحديث أو هنا في باقي حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت ثلاث أشياء، فقالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. رأى ربه يعني على ما يرى عليه يوم القيامة، على ما يراه المؤمنون يوم القيامة. هذا يحتاج إلى إعداد مخصوص للبشر يكونون عليه يوم القيامة، فيريهم الله عز وجل وجهه الكريم سبحانه وتبارك وتعالى. أما في أحكام الدنيا فلا. فتقول ما من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالآية تقول لا تدركه الأبصار، هذا في الدنيا، أما يوم القيامة فالله يجعل لهم ما يقدرون أن ينظروا إليه سبحانه وتبارك وتعالى. قالت وتلت وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقد كلمه ربه سبحانه وحجابه النور، فرأى النور وقال نور أن أرى. كذلك قالت ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. فالنبي بشر عليه الصلاة والسلام لا يعرف ما الذي يكون في الغد، ولذلك لما جارية من الأنصار كانت تنشد وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، قولوا بعض قولكم ولا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقرأت عائشة رضي الله عنها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله عز وجل عنده علوم الغيب، قد يطلع منها نبيا من أنبيائه على شيء، أما أنه يعرف كل شيء ويعرف ما في غد من غير ما يخبره الله عز وجل، هذا لا يكون أبدا. قالت من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فرسالة الله عز وجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بتبليغها، فبلغ وأشهد الخلق على أنه بلغ صلوات الله وسلامه عليه. في قصة الإسراء والمعراج قلنا أنها كانت في جزء من الليل، وذلك قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة، وهذه نكرة في سياق الإثبات فتدل على الجزء القليل. يبقى في جزء من الليل أسرى الله عز وجل بعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه، فعرج به إلى السماء، أسرى به إلى بيت المقدس، ثم ركب المعراج صعد إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، نزل من السماء، هذا كله كان في جزء من الليل وأطلعه الله عز وجل على ما يشاء. لما نزل إلى الأرض وأمر بالتبليغ، أن يبلغ هذا الذي رآه صلوات الله وسلامه عليه. وأن هذه القصة كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 16 شهرا أو 17 شهرا، حدثة الإسراء والمعراج. ففي الحديث في مسند الإمام أحمد هناك عن ابن عباس وإسناده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فوضعت أمري يعني الأمر كان أمرا فظيعا جدا ومش عارف هبلغ الناس إيه وأقول للناس إيه وهم شايفيني نايم بالليل هنا والفجر موجود هنا إزاي حنخبر الناس، ولكن الله أمره أن يبلغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. أن هذا لو كان يتكلم من عندي نفسي ما كان مش ممكن كان يخبرهم بهذا الشيء، اللي هو خايف أن يحدثهم به واللي يعرف أنه ابتداء سيكذبون، بل ويخاف على المسلمين أن يرتدوا. المسلم حين يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذا كان الإيمان مزعزعا في قلبه لعله يرتد، وحصل أن ارتد ناس ممن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في غنى لو كان هو بيألف القرآن من عند نفسه وهو يأتي بهذه الرسالة من عند نفسه، كان في غنى عن ذلك يخبرهم ليه طلعت السماء ونزلت الأرض. ولكن أمر الله لابد وأن يبلغه، هذا دين الله وليحدث ما يحدث. أصبح قال: فقعد معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ لا أبو جهل، والله عز وجل إذا أراد شيئا سبب له أسبابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف، هو مطلوب يبلغ عليه الصلاة والسلام، طب حيجمع الناس إزاي؟ ما هو كان لما يجمعهم وجمعهم قبل ذلك وقال يا صباح الكل اجتمع إليه، فأخبرهم أنه منذر من رب العالمين، الكل تركوه واستهزأوا به صلوات الله وسلامه عليه، طب حيجمعهم مرة ثانية كيف يجمعهم؟ محدش حقيقي. فهنا من يجمعهم له؟ عدو الله أبو جهل هو الذي يجمع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تيسير رب الكريم الحميد سبحانه وتبارك وتعالى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ يتعجب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فلم يري أنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدحله الحديث إذا دعا قومه. أبو جهل يعني كأنه بيحتاط، خايف ألا بعدين يوريه أنه بيكذبه يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقولش لحد تاني، وهو هذا الجاهل لا يعرف أنه مأمور بأن يبلغ ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ أجمع لك كل قريش تحدثهم ما حدثتني؟ فقال: نعم صلوات الله وسلامه عليه. قال: هيا معشار بني كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس، ما هو الكبير بتاعهم والشيخ بتاعهم لما يناديهم أبو جهل لعنة الله عليه كل يجتمعون، فانفضت إليه المجالس وداءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني، يلا قل لهم اللي انت قلته لي من شوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا، أصبحت قدامنا هنا خلال ليلة واحدة أسري بك لبيت المقدس؟ فقال: نعم صلوات الله وسلامه عليه. فمن مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ بيت المقدس انت عمرك ما رحته، طيب تقدر توصف لنا بيت المقدس شكله إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. يعني لما هيخبر ما شافه بالليل بيت المقدس هيخبر بكل الأوصاف، ضروري حتروح منه بعض أوصاف، ولكن الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى يرفع له بيت المقدس، يقربه له فإذا به يراه أمامه، فيصف لهم بيت المقدس وما فيه. فلما أخبرهم قال القوم: لقد أصاب فعلا، هو ده بيت المقدس ورأى بيت المقدس، ولكن ما زالوا مكذبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله لهم. في رواية أنه حدثهم بمسيره برضو في مصر الإمام أحمد وإسنادها صحيح، وبعلامة بيت المقدس، وبعيرهم إن في قافلة جاية في الطريق في المكان الفلاني هو رآها صلى الله عليه وسلم. فقال ناس: نحن نصدق محمدا بما يقول، اللي هو بيقوله لنا احنا هنصدق هذا الكلام؟ لا نصدقه. فارتدوا كفارا، فارتدوا يعني ناس من اللي أسلموا لما سمعوا قصة الإسراء والمعراج رجعوا إلى الكفر مرة ثانية بسبب ذلك. فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل، يعني صاروا كفارا وصاروا محاربين المسلمين في يوم بدر، فقتلهم الله عز وجل في هذا اليوم مع أبي جهل لعنة الله على الجميع. وقال أبو جهل: يخوفنا محمد شجرة الزقوم صلوات الله وسلامه عليه، لما قرأ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. دي فأبي جهل، فأبي جهل هذا ذوق إنك أنت العزيز الكريم. أبو جهل يقول تخوفني من شجرة الزقوم وأنا أعز وأنا الكريم في قومي، قوم يمنعونني، يمنعونك من إيه؟ من شجرة الزقوم، يمنعونك من النار. هذا الجاهل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وسطه ولقبه بذلك أبو جهل. أبو جهل قال أبو جهل يخوفنا شجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا، يعني يستهزئ بالآية، يقول الزقوم هو تمر يثرب بالزبد، هتلنا زبدة وهتلنا تمر نحطه على بعض وناكل، تزقموا بالتريا بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال ذلك فإذا بالله عز وجل يذكر شأن هذا الرجل، كيف أنه يذوق العذاب الأليم يوم القيامة ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني أنت الذي تقول عن نفسك أنت العزيز الآن نذلك، أنت الكريم على قومك الآن نهينك أمام الجميع. هذا جزاء أبي جهل لعنة الله عليه. قال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، يعني في قصة الإسراء والمعراج مما رآه أيضا رأى المسيح الدجال في سورة، أن رأى الأنبياء الكثير من الأنبياء، ولما نزل من السماء صلى بهم في بيت المقدس، وهنا ذكر أن من ضمن ما رآه من الأشياء رأى الدجال في صورته رؤيا عين على الصورة اللي هيخرج عليها للناس. قال ورأى عيسى ورأى موسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، شكله ايه الدجال اللي انت شفته؟ المسيح الدجال هذا من علامات الكبرى للساعة، يخرج في الناس أبواه يهوديان، ويخرج وفي البداية يزعم أنه نبي، ثم بعد ذلك يزعم أنه إله، والله عز وجل يعطيه بعض الأشياء التي تبهر الناس حين يرونها، فإذا به يقطع المسافات الشاسعة بخطوات قليلة، وإذا به يمر بقوم فيؤمنون به فتنبت لهم الأرض وتخرج لهم كنوزها، يمر بأقوام آخرين لا يصدقونه بل يكذبونه، فإذا بأرضهم تمحل والمطر يقل عنهم، يفعل أفعال حتى يختبر الله عز وجل العباد، هل يكذب هذا الإنسان اللي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كذاب، ولا يصدقونه ويتركون أمر الله، فأكثر من يتبعه المنافقون واليهود يتبعون هذا الدجال. الدجال لا يراه المؤمنون، ومكتوب على رأسه على جبهته كافر، كافر مكتوب عليها ثلاث حروف كافرة، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كافر، يقرأها المؤمن الذي يقرأ والذي لا يقرأه. طب شكله إيه هذا الدجال اللي رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رآه النبي صلى الله عليه وسلم أقمر هجانا فيلمانيا، المعنى انه ضخم الجثه، جثه ضخمه جدا، فيلماني ضخم الجثه، اقمر معناه ابيض، انه لونه ابيض. قال هجانا يعني شديد البياض، احدى عينيه قائمه، احدى عينيه، لاحظ انه المسيح الدجال له عين واحده، الاخرى ممسوحه، الاخرى ممسوحه، كانه مشوه على هذا الخلق، وواحده قائمه موجوده ولكنها ناتئه، ناتئه بتلمع، عين ناتئه تلمع والاخرى ممسوحه، سمي المسيح لذلك. قال كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام شابا أبيض جعد الرأس حديد البطن مبطن الخلق، هذا المسيح عليه الصلاة والسلام. رآه النبي صلى الله عليه وسلم شابا، أنه رفع إلى السماء وهو في سن 33، فكان شابا صغيرا، جعد الرأس، كأنه في رواية أخرى ذكر أنه صبت الشعر، شعر ناعم ولكن كأنه خلقه مكتمل، ولعودة الخلق لعودة الجسم أو الرأس بمعنى الاكتمال والقوة. قال مبطن، مبطن البطن، أو رأيت حديد البصر، يعني بصره قوي، مبطن الخلق، ومعنى مبطن الخلق يعني ملوش بطن، ملوش بطن، إنه كان يتقود بما يجده، لا يتعنى إنه يشتري طعاما يأكل من أعشاب، يأكل ما وجده، فكان ضامر البطن عليه الصلاة والسلام. قال ونظرت إلى موسى أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق، يعني رأى موسى قويا، وفي الحديث الآخر طوالا، ضرب من الرجال يعني طويل موسى عليه الصلاة والسلام، وكان جميلا وكان أسمر عليه الصلاة والسلام، ومن جماله أحبته امرأة فرعون، إن لما فتحت التابوت وجدته غاية في الجمال فأحبته، قالت قرة عين لي ولك، هذه امرأة فرعون ورأت الكثيرين ولكن هذا الذي أعجبها من جماله عليه الصلاة والسلام. فكان موسى أسمر عليه الصلاة والسلام. فيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه كثير أو قال أسحم أسمر يعني آدم كثير الشعر شديد الخلق يعني قوي عليه الصلاة والسلام. ونظرت إلى إبراهيم أبوكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فلا أنظر إلى إرب من أرابه إلا نظرت إليه مني، يعني طبق الأصل صورة النبي صلى الله عليه وسلم كصورة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا ينظر إلى عضو من أعضائه إلا مثله مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فقال جبريل عليه السلام سلم على مالك، في رواية يعني هنا سلم على مالك ومالك خازن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة التي فيها إثبات قصة الإسراء والمعراج وأنها كانت رؤيا يقظة رآها النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به وافيا كاملا صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس قالوا لا، المعراج هذا كان بروحي فقط أو كان رؤيا منام، وهذا خطأ يخطئ ذلك هذه الروايات الأحاديث كلها. انظر للكفار كيف يكذبونها، والله لو واحد طلع على الكفار قال لهم بارح شفت رؤيا في المنام إن أنا دخلت الجنة وإن أنا مسكت الشمس بإيدي وعملت كذا، رؤيا منام شوف اللي تشوفه، مين يكذبه في هذا الشيء؟ رؤيا منام شوف اللي تشوفه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه عرج به صلى الله عليه وسلم، أنه أسري به صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا صلى الله عليه وسلم. لو قال في المنام حدش يكذبوا ليه، ولكن التكذيب وقع لأنه يقولوا له هو بحاله أخذ من هنا وذهب به إلى هنا عرج به إلى السماء ونزل من السماء إلى الأرض، فكان هذا تكذيبهم. فلذلك الصحيح الذي لا يقال غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بدنا وروحا صلوات الله وسلامه عليه وفي اليقظة وليس في المنام من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم بعد ذلك نزل إلى الأرض. هذا كله لزيادة النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا فوق إيمانه صلوات الله وسلامه عليه، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بما يراه فيهون عليه أمر الدنيا. أما رأى هذه الأشياء بأمر الدنيا أمر هين، رأى الأنبياء وكل نبي دعا قومه إلى الإيمان فترة طويلة جدا، يبقى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى الآن بقاله 10 سنين يدعو، بقاله 11 سنة يدعو، الفترة قليلة وقصيرة، وخاصة إذا رأى الأنبياء كيف دعوا قومهم وكيف أوذوا من قومهم فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الإعانة العظيمة على الصبر لأمر الله سبحانه والحلم والصفح عن المشركين حتى أذن الله عز وجل له في الهجرة فسبب أسبابها أيضا، نذكر ذلك في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.